وربما ساحة المال نفسه. ولهذا تجد كثيرا من الناس الذين يكتسبون الأموال بالباطل لا يموتون إلا وهم فقراء، وهذا شيء مشاهد. فإن ساحت نفس المال فالأمر ظاهر، وإن لم يسحت فقد ساحت بركته. وقوله فما سواهن من المسألة يا قبيصة، دخل الجملة النداءية هنا بين المبتدأ والخبر للتنبيه، للتنبيه. قال يأكله، عندكم يقول يأكلها، يأكلها، نعم. طيب يأكلها صاحبها سحتا. أما على القول بأنه يأكله فواضح أنه مطابق لقوله سحت، لأن سحتا مفرد مذكر. وأما على قول، أما على النسخة الأخرى وهي التي عليها شرح الشارح يأكلها، فالمراد الصدقة، يعني ما سوى هذه المسألة فإن من سأل من الصدقة فأكلها فهو سحت يأكلها. وقول السحتا هذه حال منها في قوله يأكلها، وهي مؤكدة لقوله سحت. هذا الحديث كما تشاهدون فيه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المسألة والمراد بها مسألة المال لا تحل إلا في واحد من هذه، في واحدة من هذه، من هذه المسائل، وهي من تحمل حماله، ومن أصابت، ومن أصابته جائحة، ومن أصابت فاقة. لكن الأخير لا بد فيه من شهود ثلاثة، ذوي عقل من قومه، نعم. طيب، فإذا نستفيد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا تحريم مسألة المال إلا في هذه الأمور أو في هذه الأحوال الثلاث، لقوله عليه الصلاة والسلام إن المسألة لا تحل. ومن فوائد الحديث أيضا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف؟ نعم، صوب الحصر والعد، لأن هذا مما يزيد الإنسان حفظا وفهما. ومنها أيضا من فوائد الحديث أن الإنسان إذا تحمل حماله لغيره فإن له أن يسأل، أن يسأل حتى يصيب هذه الحمالة، لقوله إلا لأحد ثلاثة رجل إلى آخره. ومنها جواز سؤال الإنسان لغيره، لا ها؟ لا، ترنا إلى الآن في المسألة الأولى. نعم، لأنه إذا سأل، إذا سأل لأمر يعود نفسه نفعه إليه من أجل غيره، فسؤاله لأمر يعود نفعه إلى الغير من باب أولى. فيجوز الإنسان أن يسأل لغيره إذا علم أن هذا الغير مستحق، ولكن مع هذا لا ينبغي إلا إذا كان سؤاله هو أقرب إلى قضاء حاجة الغير مما لو سأل الغير، حينئذ يكون سؤاله كالشفاعة. أما إذا كان هذا الذي قال اسأل لي فلانا يستطيع أن يسأل هو بنفسه ويمكن أن تقضى حاجته فلا ينبغي أن تسأل، لا ينبغي أن تسأل لسببين. السبب الأول أن هذا قد يحرج صاحبه، أعني المسؤول، لأن بعض الناس قد يهون عليه أن يعتذر من فلان ولا يهون عليه أن يعتذر من فلان. ثانيا أن فيه شيئا من الغضاضة عليه حتى وإن كنت تسأل لغيرك، لكن فيه شيء من الغضاضة لا سيما إذا كثرت أسئلتك الناس للناس، فإن هذا يوجب أن الغضاضة عليك. لكن هذه المسألة إذا تحملتها لا يهم. الكلام على أن نقول إذا كان سؤالك للغير أقرب إلى إجابته، بحيث لو سأل هو لم يجب فمعونته هنا لا شك أنها مصلحة وفيها خير. نعم نعم نعم، هذا أشرت إليه في الشرح، قلت لأن هذا تضمن استحقاقا ومنعا. نعم نعم، أي لكنها بين الشخصين، هذه ثلاثة في الواقع، صاحب الصدقة والفقير وهذا السائل. كيف؟ الرسول يقول حتى يصيبها ثم يمسك، حتى لو كان دية هو لا ترى حال، نعم، يقف أهلها وقريبها وبسلام دية. نعم، فسأل الناس ثم وهو فقير محتاج ويسكت كأن يزيد شوية الناس بالدية ثم يأخذها. إيه ما يجوز، إيه ما يجوز، ولهذا إذا وصل إلى حد دية يقف ويسأل بالسبب الآخر. نعم نعم نعم. كيف الرسول هذه ثقة بهذين الرجلين، ثقة بهذين الرجلين جعله يقول هذا الكلام، وإلا فلا حاجة. لكن السؤال إذا سأل ورأيناه جلداً نقول نعطيه إذا شاء، لكن بعد أن نخبره، لأن احتمال أنه محتاج وارد، فإن المظهر قد يكون خلاف المخبر. نعم، أيهن؟ ها؟ لا لا لا مهم، لا، لكن إذا وثق، إذا ادعى ذلك لا تحل غني ولا يقبل المكتسب، قال لا أنا أبي نعطيه ونكله إلى ذمته. إيش؟ أي نعم، وما أعتقد أن أحد يسوي هذا، نعم، يمكن ما يعطي من الزكاة، هو يقين بيعطى. إيه نعم صح نعطيه، لكن هل إن معنى قولنا أن نعطيه أن لازم نعطيه؟ المعنى أنه مستحق، نقول هو سبب ظاهر وهو الآن مستحق، لكن قد تنفد الزكاة، يمكن تنفد، يمكن يرى الذي وزع الزكاة غير هذا أولى منه، يكون هناك جائحة أعظم. المهم ما أحد مسوي شيء هذه. نعم أي. لا الظاهر تاب معنه قال نعم، لا لا مهو غير غير. نعم بعض الدولات يعني بعض المسلمين ما في بأس، هذا للغير، هذا مثل تحمل الحمالة. ها؟ إيه نعم إيه نعم محمود، لأن هذا من باب التعاون على الخير. بعض الناس ما يدري عن هذه المشاريع، ولو علم لساعد. نعم. أيهن؟ قوي متصل، وأنا أحلها إذا كانت بحاجة قوي متصل. لكن هذا أصيب بجائحة. قوي متصل. إذا الآن. نعم الآن يعطى حتى يصيب قوام من العيش. فإذا كان هذا الذي اجتاح ماله ما ضر، يعني بمعنى أنه اجتاح ماله ولكنه ليس عليه دين وليس في حاجة، ما تحله. نقول لا تحل له، لا تحل له. إذا كان هذا الذي اجتاحت ماله، هذا المال الذي أتلفته الجائحة ما يضره إذا اكتسب، نقول اكتسب. نعم. أي نعم، يعطى من الزكاة ولو كان جلدا، لأنه لو ذهب يكتسب فات طلب العلم، ما يجمع بينهما. ولهذا قال العلماء إذا تفرغ قادر على التكسب لأجل العلم أعطي من الزكاة، وإن تفرغ لأجل العبادة لم يعطى من الزكاة. ليش؟ العبادة نفعها قاصر، والعلم متعدي، فهو نوع من الجهاد في سبيل الله. ها؟ لا تفوت العبادة. نعم. لا الصحيح أنه لا يعطون من الزكاة، لأن الحج غير مفروض عليهم، فالفقير لا حج عليه أصلا. ولهذا من قال يعطى من الزكاة لفرضه لا لنفله، نقول هي في الحقيقة إذا لم يكن عنده مال فلا فرض عليه. هذا السبيل العموم. نعم نعم في سبيله، يعني السبيل العام. أيه الحج في سبيل الله السبيل العام، لأن كل طريق يوصل الله فهو في سبيل الله. نعم نعم هذا إذا صح الحديث هو واضح، واضح أنه إذا صح الحديث أن الرسول أذن له أن ينقلها من الغزو إلى الحج، فهذا ظاهر أنه من الجهاد، لكن سجل النظر في صحة الحديث. نعم إيه نعم هذا ما هي مشكلة، لأن هذا الجمل الذي أوقف في سبيل الله إذا لم يكن جهاد فإن استعماله في الحج أنفع من بقائه هكذا. نعم تقولون من سرق له مال فهل يأتي بثلاث شهود؟ نعم الجواب نعم، إلا إذا ادعاه أنه سرق أو بقوم قطاع طريق اشتهروا بين الناس أنهم مثلا دخلوا البلد وكسروا الأبواب واسترقوا الأموال، هذه جائحة. أما الفاقة هي الشيء الخفي. نعم كيف؟ السؤال ذكرنا أنه قسمان عام وخفي، ظاهر وخفي. فقد يكون خفيا يأتي إنسان في بيته مثلا أو في السوق يمسك ويقول له، ويكون ظاهر في المساجد، ويكون في مجتمعات الناس العامة في المدارس وشبهها. من تتمة الفوائد، من فوائد الحديث أيضا أن الإسلام حريص على كرامة بنيه وعدم ذلهم،

سبق لنا ذكرها كثيرا. الفائدة الأولى إيش؟ نعم أصدر. هذا واحد، اطمئنان النفس إلى الحكم، لأن النفس إذا علمت علة الحكم اطمأنت بلا شك. والثاني بيان سمو الشريعة، حيث إنها لا تحكم إلا بما له علة مناسبة، إلا بما له علة مناسبة للحكم بها يثبت الحكم. والثالث نعم عبد الرحمن، نعم إمكان القياس فيما يمكن فيه، فيما يمكن فيه القياس، إمكان القياس عليه، لأن الشيئين إذا اتفقا في العلة تساويا في الحكم. طيب هنا قال فإنما هي أساخ الناس، وفيه هنا في هذا الحديث بالذات فيه أيضا تسلية آل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النفوس مجبولة على الشح وعلى حب المال، فإذا قيل لهم إن هذا لا يحل لكم يقول كيف الناس يتمتعون بها ونحن لا نحرم منها، فإذا قيل هي أوساخ الناس صار في ذلك تسلية لهم. وهذا من حسن مدارات الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب العباس من الصدقة لأنه عامل قال له هذا الكلام، قال إنما هي أوساخ الناس، ولا شك أن الإنسان إذا علم بأنها أوساخ الناس سوف يتقزز منها، سوف يتقزز هو نفسه بطبيعته يكرهها. ومن فوائد الحديث جواز وصف الزكاة بالأوساخ، أوساخ الناس، لكن هذا مشكل، كيف نصفها بأنها أوساخ الناس وهي ركن من أركان الإسلام؟ وهل في الإسلام شيء وسخ؟ مشكلة. نعم المسألة ترى ثقيلة ما هينة. نعم ها اي المقصود المال دون الإعطاء. طيب هذا نشوف تفضيل حسي، ما هو حسي ليه؟ نعم هنا. طيب إذا كانت إذا قيل مثلا الزكاة أوساخ الناس، وشون تصير أوساخ الناس وهي ركن أركان الإسلام؟ يعني بالنسبة إلى بذلها ما هي وسخ، لكن بالنسبة إلى نفس المال الذي هي طهرت تكون بمنزلة الماء الوسخ. وش عند منان؟ عند المنان لا لا حيدر هي ركن أركان الإسلام بتأديتها، أي لكن الذي يأخذها يكون عليه أي. طيب أوساخ الناس المعطين واضح أن المراد أوساخ الحديث واضح أن المراد أوساخ الناس المعطين مهم بالآخرين. يعني إذا نفرق بين الإعطاء وبين المعطى كذا، هذا كلام الأقسام. وعلى كل حال وأظنه واضح، فهي بالنسبة للإيتاء ركن ما كان الإسلام، تزكي النفس وتطهرها، نعم، وتلحقها بالكرماء والمحسنين. وبالنسبة للمعطى نقول إنه وسخ، لأنه هو الشيء الذي طهر به المال، فهو كالماء الذي طهرت به النجاسة كذا. نعم طيب قال وساق الناس هذا يوجب تقلل منها حتى لغير آل محمد. نعم وهو كذلك، يعني ينبغي أن لا نأخذها إلا في حال الحاجة، يعني ما ينبغي للإنسان أن يسهل عليها أخذ الزكاة. طيب